الخشيه دي ما فيها فيها الخوف. بس الخوف ده له نوعين. النوع الاول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لانه اقوى منك وما تقدرش منه، يبقى ده خوف ايه؟ مش تعظيم، ده خوف في نفسك محقره وتكره من فعل ذلك. لكن فيه خوف بهيبه، حتى الشاعر العربي القديم لما يقول اهابك اجلالا وما لك قدره علي ولكن ملء عينا حبيبها. كذلك الخشيه من الله، خشيه ايه؟ مهابه، خشيه اجلال، خشيه لانني ما قدرتش هو فيه حقه الله. يبقى اذا دي اسمها خشيه. ولذلك هناك في الايه يقول ايه؟ الم تر ان الله إيه؟ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والايه؟ الدواب والآهل. انما يخشى الله من عباده العلماء. هو جاب حكم شرعي هنا، ما جابش حكم شرعي. يبقى العلماء اللي بينقبولنا عن اسرار الجمال في الكون واسرار الصنعه ويقول لك شوف دي في الانسان، شوف دي في النبات، شوف دي في الحيوان عشان نهتدي بها الى الله. يقول كل دول اللي بيخشوا ربنا ليه؟ لانه كل ما يبحث بحث ربنا يكبر في نظره. يقول لك احنا ما قدرناش نوفي هذه الايه؟ اذن. يبقى دي الخشيه الايه؟ انما يخشى الله من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الاداء الاداء القراني. من خشي يعني خاف بس باجلال، بس خشي الرحمن. طب ده كلمه الرحمن دي يعني تخليك يخشى؟ قال لك مع كونه رحمن برضه يعظم اجلال. مع كونه ايه؟ رحمن. من خشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب. احنا قلنا في واحد يعمل الحاجه علشان يعلم عنه انه عملها، ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجه يقول لك لا دي حرام، ولما يكون خالي لوحده ممكن يعملها. يبقى من خشية ليه؟ دي الخشية الأولى من بقى مش من الله. لأنك لو خشيت الله والله معك دائما كنت تخشى في الخلوة، لكن مش في الجلوة لا. يبقى خشاه وهو في إيه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشوة دي مش رياء قدام إيه؟ قدام. أو أما خشيه بالغيب لما يقول له النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا. يبقى لسه حاجات غيبية ما قالش إنما خاف منها، خاف منها مع انها لسه ما اتحققش منها حاجه او ما شافش منها حاجه. يبقى خشي الرحمن الغيب دليل على انه علم انه اذا قال الله ذلك يبقى صدق. ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ ده يؤدب كذا ما العدل عنده ليه وجاب لي مثلا؟ يعني مثلا يقول ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هم يقولوا الله. طب هو محمد داوود عامل فيه ولا شاف المعركه ولا عارف ايه اللي يقول له الم ترى ايه وما رايتش؟ ما شفتش. ادي الجواب. يقول له لا، الم ترى اي الم تعلم الله. طب وشال الم ترى ليه وجاب الم ألم تعلم ليه وجاب الم ترى؟ ام قال لك لان الذي يخبر الله به اصدق من عينك. ما دام قال يبقى خلق ولا لا؟ لا. يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما قيل له في الدنيا لسه ما حصلش. ولكن خشوا ليه؟ لأن ما دام ربنا قال ده، إذا كان الرسول قال لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى الرسالة قال إن كان قال فقد صدق. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. مش قالب، فيه قلب وفيه قالب. القالب يجي لك اذا قهرت وجبته بسلسله كده وبتاع، انما القلب ما يجيلكش الا بالحب. ولذلك ايه هناك في قوله في سوره الشعراء فلعلك باخ نفسك الا يكون مؤمن نشا ننزل عليهم من السماء ايات فظلت اعدائهم اقنعهم منها. يقول له انا مش عايز قالب، انا عايز ايه؟ ايمان قلوب يجيني بقلبه. ولذلك عملت الايمان اختياري، كنت اقدر اعمل الايمان ده اجبار زي ما ارغمت الارض والسماء والنجوم وكل حاجه كله ماشي. كنت اقدر في الانسان انا عايزه يجيب وهو غير وهو قادر على الا يجيب، جه وهو قادر. زي ما مثلنا مره قلنا واحد عنده عبدين اثنين، عبد مرض شويه فصاحبه ربطه بسلسله

بالرؤيا حين يقول الله انكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل بتشوفوها ولا لا؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لان الذكرى حين تاتي لمن لا قلب له يسمع من هنا وينفذ من هنا، ملوش قلب يحويه حتى تصير عقيده. نعم. او القى السمع وهو شهيد، اللي له قلب او القى السمع وهو شهيد. السمع دي الحدث، وهو الحدث من القيه ده، انا لما بقعد اسمع بلقي ودني، القي ودني ناحيه الصوت كده عشان اسمع، يبقى قال والقى السمع، والمراد القى الايه؟ الاذن اللي بتسمع. القاء الاذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، والا لو ما كانش مهتم بها يقول اللي يقول ولا اللي عايز اسمع خالص. القى السمع، بس يلقي السمع مش عشان يشوف ايه البث المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقل فيه والاقتناع به. ان في ذلك لمن، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ودي مرت كثير في الآيات، إلا أن كان الاستشكال المستشرفين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين، مش كده؟ طيب، لكن أدي يومين وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام، يبقى لما نيجي نحسب بقوا كام دلوقتي؟ بقوا ست. وبعدين استوى للسماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كم بقى؟ 8. مع ان الكلام العام كله في ايه؟ في 6، لكن الايه دي بقت في 8. نقول له انت ما انتش فاهم، لانك انت مالكش ملكه عربيه عشان تفهم الاساليب ومراميها. نشوف كده، انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وبعدين تكلم عن حاجه بالنسبه للارض ايضا في تتمتها مش حاجه تانية. وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الارض مش كده، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى ما دام بيتكلم عن شيء تتم للارض يبقى الزمن تتم للزمن، كانه خلق جرموا الارض في يومين ثم خلق ما يتبع الارض في اربعه ايام، يبقى اذا الاثنين داخلين ويا ايه؟ زي ما تقول سرت من هنا الى طنطا في ساعه والى مصر في ساعتين اثنين، يعني من هنا والى لقاء اخر ان شاء الله.